يسأل الأخ الفاضل، يقول في صفحة 112 في القسم الأول من معاني ما يتبادر إلى الذهن في ظاهر نصوص الصفات، قول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. يقول سؤالي: ما المقصود بقول ابن عبد البر لا يحدون فيه صفة محصورة؟ الجواب أيها الفاضل، قد مر معنا في القواعد السابقة أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، وقلنا معنى الحسنى التي بلغت الغاية في حسنها وكمالها وجمالها، وأن الله تبارك وتعالى له الصفات العلى، صفات الكمال، فليس هناك شيء فوق هذا، فليس هناك كمال فوق هذا الكمال. وهنا ابن عبد البر رحمه الله يقول لا يحدون فيه صفة محصورة، يعني لا يجعلون لصفاته تبارك وتعالى نهاية وغاية، بخلاف صفات البشر فإنها محدودة. فلو وصفت فلان بالعلم وبالكرم، هل بلغ الغاية في علمه وكرمه؟ مهما تعلم الإنسان، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن صفات المخلوق لها غاية، لها نهاية، وقد يكون غيره أكرم منه، وقد يكون غيره أعلم منه، لكن كل المخلوقات لها غاية ولها نهاية تنتهي إليها صفاتها. أما ربنا تبارك وتعالى فليس لصفاته جل وعلا نهاية وليس لصفاته غاية، فأهل السنة والجماعة لا يجعلون لصفاته سبحانه وتعالى نهاية وغاية، والله تعالى أعلم.